المحرر الوجيز في تفسير القرآن أو في تفسير الكتاب العزيز، اسمه سماه مؤلفه المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ابن عطية. من هو ابن عطية؟ ابن عطية هو أبو محمد عبد الحق ابن غالب ابن عطية الأندلسي المغربي الغرناطي القاضي المعروف، كان من قضاة الأندلس المشهورين. نشأ في بيت علم وفضل، وكان فقيها جليلا عارفا بعلوم الحديث والتفسير واللغة والأدب، كان ذكي الفؤاد حسن الفهم، من أعيان مذهب المالكية في بلاد الأندلس. وكانت ولادته سنة 481 من الهجرة، وتوفي في الرقة سنة 546. التعريف بهذا التفسير المسمى المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: يعد تفسير ابن عطية لونا من التفسير المحررة الوجيزة الجامعة في معانيها المختصرة في تعبيرها. قال عنه مؤلفه: وقصدت فيه أن يكون جامعا وجيزا محررا، لا أذكر من القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به، وأثبت أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم على ما تلقى السلف الصالح رضوان الله عليهم كتاب الله من مقاصده العربية السليمة من الإلحاد. وأثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، أثنى على هذا التفسير فقال: وتفسير ابن عطية وأمثاله أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة من تفسير الزمخشري، لما قارن بين هذا وهذا، لما قارن شيخ الإسلام ابن تيمية بين تفسير ابن عطية، سئل أيهم أفضل، تفسير ابن عطية أو تفسير الزمخشري، قال: تفسير ابن عطية أتبع للسنة والجماعة وأسلم من البدعة. وابن عطية نشأ في بلاد الأندلس وتأثر بحضارة الأندلس، وتأثر أيضا بعلماء الأندلس وبالبيئة التي عاش فيها، واشتهر هناك في بلاد الأندلس أو ظهر هناك بما يعرف بعقيدة الأشاعرة ووجدت هناك. وابن عطية تأثر لما نشأ في هذا البلد، فكانت هذه العقيدة قد تسربت إليه، والناظر في تفسيره يحكم على هذا الرجل، ونحن لا نحكم عليه جزافا، وإنما نحكم عليه من خلال ما كتبه في تفسيره. فلو نظرنا وألقينا نظرة تامة على تفسيره وقرأناه قراءة دقيقة وتأملنا ما يتعلق بمسائل الأسماء والصفات ومسائل العقيدة المهمة، لوجدنا الرجل يتحرى طريقة أهل السنة والجماعة، لكنه قد تأثر ببيئته فوقع في خلاف في مثل هذا الأمر. فكان يعني يسلك عقيدة الأشاعرة، فأول كثيرا من الصفات الواردة في القرآن الكريم، ومن ذلك مثلا من أراد أن يطلع على الكتاب يذهب إلى صفة مجيء الله سبحانه وتعالى يوم القيامة في سورة البقرة وفي غيرها، ذكر الله سبحانه وتعالى أنه يأتي يوم القيامة ويحكم بين العباد ويفصل بينهم. القرآن لما يقول لنا وجاء ربك، أو يقول هل ينظرون إلا يأتيهم الله، فالمجيء هنا صريح وواضح، يأتي ربك، القرآن يقول يأتي ربك، والقرآن كتاب لغة عربية، فلما يقول يأتي ربك ثم نأتي لهذه الكلمة ونفسرها بتفاسير أخرى غير صريحة، كأن نؤولها أن نقول مجيء الله ومجيء الملائكة، أو مجيء الله ومجيء أمره، أو نحو ذلك، فهذا خروج عن الأصل. فهو أول اتباع لمذهب الأشاعرة، فأول ما صفة المجيء فإن الله أثبتها في كتابه، وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يأتي يوم القيامة يحكم بين عباده، وسار عليه سلف هذه الأمة. أما ابن عطية فقد سلك مذهب الأشاعرة فيها، حيث قال: لما جاء عندها آية عند آية المجيء قال: وهذا الكلام على كل تأويل فإنما هو بحذف مضاف تقريره أمر ربك أو بطش ربك، وإلا فالإتيان المفهوم من اللغة مستحيل في حق الله تعالى. كيف يكون مستحيل وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون مستحيل وأثبته صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم أعلم بالقرآن الكريم وأعلم بكلام الله سبحانه وتعالى؟ الناظر في هذا التفسير يجد أنه يذكر الآية من حيث المنهج، يذكر الآية ثم يفسرها تفسيرا سهلا شاملا مختصرا، ثم يورد ما بعض ما يتصل بالآية مما ينتقيه من المأثور من أقوال السلف، وأكثر ما يختار ما ينقله هو ما ورد في تفسير ابن جرير الطبري، وقد يعرج على هذه الروايات بالنقد وبالقبول، ويظهر في تفسيره اهتمامه باللغة العربية والعناية باستخراج المعاني على أساس منها، كما أنه يذكر في بعض الأحيان القراءات المختلفة ويستخرج المعاني المستنبطة على أساسها، والكتاب يعد مرجعا مهما من أجمع التفاسير وأجملها وأحسنها وألخصها عبارة، إلا أن القارئ يقرأ ويستفيد من هذا الكتاب كما قدمنا، ولا يخسر ما فيه من علم غزير لهذا الرجل، إلا أنه في مسائل العقيدة ينبغي أن يحذر وأن يتأملها كثيرا، الكتاب مطبوع، طبع في 4 مجلدات وطبع في طبعات أخرى تختلف في عدد مجلداتها، مختلفة الأجزاء مختلفة المجلدات، وهو مطبوع أكثر من مرة، طبع في عدة جهات وفي عدة مطابع، تفسير قيم، ونحث طلاب العلم على اقتنائه والقراءة فيه، فكلامه وجيز كما ذكر في كتابه محرر ووجيز فعلا كما ذكر وعنون له بقوله المحرر وجيز، وعبارات محررة ووجيزة وملخص وقوي في عباراته ويختار ويرجح، إلا أن كما ذكرنا كتاب له قيمة العلمية وهو متداول ومقبول عند أهل العلم، لكنه في مسائل العقيدة ينبغي لطالب العلم عندما يقرأ أن يحذر أن يقع فيما وقع فيه في مسائل العقيدة. نأخذ نموذجا من تفسيره، وذلك عند قول المولى جل وعلا في سورة الكهف: وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، في وصف أهل الكهف، وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. قال في تفسيره لهذه الآية يقول: وأيقاظا جمع يقظ، الأيقاظ جمع ومفردها يقظ. يقول: كأن الرائي يحسبهم أيقاظا، قال ابن عطية: ويحتمل أن يحسب الرائي ذلك لشدة الحفظ الذي كان عليهم وقلة التغير، يعني الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظهم، ومع هذه السنين الطويلة المديدة أكثر من 300 سنة لم تتغير حالهم أبدا، لأن الله حفظهم، والله سبحانه وتعالى إذا حفظ إنسان فإنه لا يمكن أن يتأثر بأي شيء أو يؤثر فيه أي شيء، لأن الله تكفل بحفظه. فهؤلاء الفتية الصالحين لما صلحت نياتهم وصلحت أعمالهم ولجأوا إلى الله سبحانه وتعالى حفظهم الله سبحانه وتعالى، ألجأهم إلى هذا الكهف ليحفظهم وحفظهم سبحانه وتعالى بحفظه. فيقول هنا أن الرائي لشدة حفظ الله لهم كأنهم لم تتغير أعينهم، وقال: وذلك أن الغالب على النوام أن يكون لهم استرخاء وهيئات تقتضي النوم، وربما نائم على أحوال لم يتغير عن حالة اليقظة فيحسبه الرائي يقظانا وإن كان مسدود العينين. هذا تفسيره لكلمة أيقاظا. الله سبحانه وتعالى يقول: وتحسبهم أيها الرائي الناظر إليهم، تحسبهم أيقاظا وهم رقود نائمون. كيف نحسبهم أيقاظا وهم رقود؟ قال ابن عطية: إما أن شدة حفظ الله لهم لم تتأثر أعينهم، أو أن الغالب أن الناظر إليهم لم دليل على أن حاله لم تتغير، فيحسبه الناظر إليه أنه يقظ، أنه يعني أنه يقظ، وهو في الحقيقة نائم، وإن كان مسدود العينين لكنه من رآه يظن أنه يقظ. هذا معنى تفسير هذه الآية، وهذا نموذج من تفسيره رحمه الله.